بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع آيات قصة شعيب عليه السلام من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كنا في أثناء الآيات توقفنا أثناء القصة، لم نتم القصة المرة الآيات في التي وردت في قصة شعيب المرة السابقة، وتوقفنا عند ما حكاه الله سبحانه وتعالى على لسان شعيب عليه السلام في كلامه لقومه، قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. يقول المفسر رحمه الله ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي قارين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك أو على تمكنكم من أمركم. هنا في معنى اعملوا على مكانتكم ذكر معنيين، ذكر وجهين. وجه الأول قال قارين على جهتكم، يعني كأن مكانتكم من المكان، من المكان. اعملوا على مكانتكم، اعملوا مستقرين في على جهتكم، على مكانكم، على جهتكم التي أنتم عليها كما يقول هنا. والقول الثاني قال على تمكنكم من أمركم، ليست من المكان، يعني كأنها من التمكن. يعني الفرق بين القولين، قول الأول كأن مكانتكم، كأن القائل بالقول الأول نظر إلى أنها من المكان، اعملوا على مكانتكم، اعملوا مستقرين في مكانكم الذي أنتم عليه، على جهتكم التي أنتم عليه. طبعا المكان مش مراد بالمكان على الحقيقة يعني. والثاني نظر لمعنى التمكن، قال على تمكنكم من أمركم. إني عامل، قال ما أنا عليه، إني عامل ما أنا عليه. سوف تعلمون، قال استئناف، كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك، فقال سوف تعلمون. استئناف، منين الاستئناف؟ الاستئناف من قوله سوف تعلمون، فهنا استئناف كلام جديد. ثم العبارة التي ذكرها بعد ذلك فيها إيه دلالة هذا الاستئناف؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون. فيقول كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك، فجاء الجواب ساعتها لو في استفهام مقدر، يعني كأن في معنى هذا الاستفهام المقدر، فيكون هذا الجواب مستأنفا. قال كأنه قيل فماذا يكون بعد ذلك، فقال سوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. يقول أي سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب، فإنهم أوعدوه وسموه كاذبا. يريد ومن هو كاذب، هم توعدوا ووصفوه بالكذب، توعدوا ووصفوه بالكذب، فقال لهم سوف تعلمون من الذي يستحق هذا الوعيد ومن الذي يستحق أن يوصف بالكذب. هم توعدوا ووصفوا بالكذب، فقال سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي، لأنهم أوعدوا، فقال سوف تعلمون الشقي الذي يأتي عذاب يخزي ومن هو كذب، لأنهم قالوا عنه أنه كذب، سوف تعلمون من هو الكذب. قال أو من استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون، أي أينا يأتيه إلى آخره. طيب، هنا ذكر وجهين في من يأتيه عذاب يخزي. الوجه الأول قال سوف تعلمون الشقي إلى آخر العبارة اللي ذكرناها. الوجه الثاني نص فيه على أن من استفهامي. طيب، من تبقى في الأول إيه؟ من على هذا الذي ذكره في هذه العبارة تكون من إيه؟ تنفع تبقى من استفهامية في المعنى الذي ذكره الأول؟ ها؟ تكون موصولة، صح كده، تكون موصولة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يعني سوف تعلمون الذي يأتيه هذا يكون إيه؟ يقول الشقي الذي يأتيه. فهنا القول الأولاني الذي ذكره من فيه موصولة، من فيه موصولة. طيب ومن هيبقى محلها إيه؟ في محل إيه؟ ها. مفعول تعلمون، مفعول تعلمون، تمام. القول الثاني اللي ذكره من استفهامية، من استفهامية ينفع تبقى مفعول تعلمون؟ لا ما ينفعش تبقى مفعول تعلمون. يبقى من استفهامية بيقول منقطع عن سوف تعلمون، منقطع عن سوف تعلمون يعني كأنه قال سوف تعلمون وما فيش المفعول به غير مذكور، مفعول به محذوف يقدر. ثم قال من يأتيه عذاب يخزيه، كأنه من باب الاستفهام، من يا ترى الذي يأتيه عذاب يخزيه. طيب على هذا، على هذا، على القول الثاني ده ينفع يصح الوقف على فسوف تعلمون، إنه فسوف تعلمون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. طبعا هو الموطن الثاني، الموطن الأولاني بتاع فسوف تعلمون ده في قصة سيدنا نوح، وعلى فكرة ينفع يتقال في نفس الكلام، يعني موطن الآية في قصة سيدنا نوح فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، برضو نفس الكلام فيها، يعني فسوف تعلمون من تبقى من اسم موصول مفعول لتعلمون، أو فسوف تعلمون ثم استأنف الكلام من يأتيه على الاستفهام، ولكن هذا الوجه لم يذكره هناك. هل عدم ذكر، عدم ذكر هذا الوجه هناك يعني مش موجود هناك؟ لا ينفع هناك، يعني هذا الوجه يذكر أيضا، يضاف على الآية في قصة سيدنا نوح في الأول. فعلى الاستفهام يبقى ساعتها ده يصح، يعني يتأثر الوقف والابتداء بحسب إيه القول هنا. قال وارتقبوا، قال انتظروا ما أقول لكم إني معكم رقيب، قال منتظر. ولما جاء أمرنا، قال الله ولما جاء أمرنا قال عذابنا. أمرنا مش معناها اللغوي عذابنا، ولكن أمرنا هنا هو العذاب، أمر الله هنا المراد به العذاب. ولما جاء أمرنا قال عذابنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة قال صاحبهم جبريل فهلكوا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، الصيحة هي الفاعل، هي فاعل أخذت، والذين مفعول به، فيقول وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاح بهم جبريل فهلكوا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، قال ميتين، والجثوم اللزوم في المكان. وسبقت معنى كلمة جاثمين قبل ذلك، الجثوم اللي هو اللزوم في المكان، أو اللي هو اللي بيكون الإنسان يعني إيه على على وجهه على يديه وعلى ركبتيه، المراد إن هم ميتين لاصقين به، لاصقين به الأرض. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، قال لم يكونوا فيها، وأيضا سبق الكلام على كأن لم يغنوا فيها، يقال غني بالمكان يعني أقام بالمكان، غني بالمكان يعني أقام بالمكان، كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يكونوا فيها. طيب الهاء هنا في فيها على ما تعود؟ كأن لم يغنوا فيها، على ما تعود الهاء في فيها؟ تعود على ديارهم، صح كده، تعود على ديارهم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا في هذه الديار، كأن لم يغنوا، كأن لم يكونوا موجودين قائمين في هذه الديار، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين قال هلاكا لهم كما بعدت ثمود. يقول فإن عذابهم أيضا صيحة، يعني فإن عذابهم أيضا صيحة، يعني يريد أن عذاب مدين كان صيحة كما كان عذاب ثمود صيحة. طيب هذه العبارة يعني بيقولها ليه؟ هذه العبارة يذكر فيها، يذكر فيها وجه الشبه في الآية هنا، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. طيب ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، طيب هذا التشبيه هنا إيه وجه الشبه في هذا الهلاك لمدين؟ إيه الشبه ما بينها وما بين هلاك مدين وهلاك ثمود؟ فقال فإن عذابهم أيضا صيحة، قيل صيحة أهل مدين من فوق وصيحتهم من تحت، ولكن تبقى في الآخر إن هي صيحة. ومدين وثمود متشابهين في حاجات، مدين وثمود متشابهين في حاجات. أشهر حاجة هم متشابهين فيها إن هم كانوا مدين وثمود إن هم كانوا عرب، مدين وثمود كانوا عرب، وطبعا وكانوا يعني جيرانهم مش في نفس الوقت، وإلا فهو في زمن بين الاثنين، ولكن كانوا جيران، فهم في مناطق متقاربة، وإن هم كانوا عربا، وكذلك أيضا إن هم كان العذاب الصيحة. ثم قال: ثم أعلم، مفسر يقول: ثم أعلم أن الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة كلها لأهل مدين. وهذا احتراز جميل منه، لأنه دلوقتي هذه الآية فيها ذكر الصيحة، وسنجد في عذاب مدين في القرآن ذكر الصيحة وذكر الرجفة، ووارد عذاب يوم الظلة. طبعا هو عذاب يوم الظلة مذكور في أصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة هم مدين، ولكن هذا ليس محل اتفاق، يعني في قول بأن أصحاب الأيكة غير مدين، يأتي إن شاء الله يعني في محله، يعني لما نوصله بإذن الله. فعليه حيبقى في قوم أهلكوا بعذاب يوم الظلة، وقوم أهلكوا بالصيحة والرجفة، وعلى قول الجمهور أهل العلم، جمهور المفسرين، على إن هم واحد، فهذه هذه الأمور كلها عذبوا بها، الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وهنا نجد في عادة القرآن في القصص إن القصة بتذكر مفرقة، القصة التي تتكرر في القرآن ممكن تذكر أجزاء منها في موطن، جزء منها في موطن، وجزء في موطن آخر، بل أحيانا الشيء نفسه يوصف بوصف في موطن، وتتمة الوصف تكون في موطن آخر. عجل سمين، عجل حنيف، عجل حنيف ده مشوي بطريقة معينة، سمين ده حجمه، فهو العجل وصفه أنه هو سمين حنيف، فنجد جزء في، نجد ربما أحيانا في وصف الشيء الواحد يقسم الوصف، هذا له أغراضه، هذا له أغراضه. لكن الشيء الذي أريد أن أنبه له، أنبه عليه هنا، إن العذاب المذكور لما مثلا ذكر هنا الصيحة، وفي مواطن أخرى الرجفة، وموطن آخر عذاب يوم الظلة، فهنا العلماء أحيانا ينظرون في مناسبة. طبعا هو الكلام ليس عن الحدث، الحدث خلاص الثلاثة موجودين خلاص كده، ما بنتكلمش عن الحدث، بنتكلم عن سبب إيراد نوع معين من العذاب في سياق معين، يعني قضية متعلقة بسياق الآيات ليست متعلقة بالحدث نفسه، الحدث اجتمع في الأمور. يعني يقول لك هو يعني هو العجل كان سمين ولا حنيز؟ العجل كان سمين وحنيز في نفس الوقت، ولكن هو هنا ليه ذكر سمين وهنا ليه ذكر؟ بحسب سياق الآيات، بحسب سياق الآيات الحدث في الاثنين أكيد، ولكن نتكلم عن اللفظة أو مثلا ذكر نوع معين من العذاب في سياق معين، وهذا تكلم فيه العلماء المواطن، وهذا نجد فيه يعني معاني لطيفة جدا في الموطن اللي يذكر فيه الرجفة في حاجة معينة في أفعالهم وفي أقوالهم، غير الموطن اللي ذكر فيه الصيحة، غير اللي ذكر فيه عذاب يوم الظلة. طيب، ثم يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين قال التوراة أو المعجزات والحجج الواضحة سيما العصا طيب دلوقتي احنا عندنا هنا في الآية ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. هنا في الآية في ذكر الآيات وذكر السلطان المبين، ذكر الآيات وذكر السلطان المبين. قبل ما نقرأ الكلام المذكور هنا، لأن الكلام محتملاته يعني كتير، يعني ما الذي يقصده الأمر زي ما هنشوف هنلاقي أنه ممكن يكون محتمل فيه حاجات. خلينا ننظر الأول في الآية، لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات ما المراد بالآيات؟ الآيات تحتمل أن هي تكون آيات متلوة، ممكن تكون الآيات هي التوراة، ممكن تكون الآيات هي التوراة، وممكن تبقى الآيات آيات مشاهدة، آيات مشاهدة، فيذكر مثلا المعجزات، يذكر المعجزات، يذكر العصا، ويذكر اليد إلى غير ذلك. ده بالنسبة للآيات، فهي محتملة لهذا ومحتملة لذلك. السلطان المبين، السلطان هو الحجة، السلطان هو الحجة. أكثر المواطن السلطان بيأتي بمعنى الحجة، وبيأتي معنى اللي هو زي التملك أو ما يشبه هذا، والأكثر إن هو بيفسر بالحجة. هلك عني سلطانية محتملة الوجهين، وبتفسر أيضا بالحجة، هلك عني سلطانية ذهبت عني حجتي، أو التاني اللي هو سلطاني في الدنيا. فالسلطان الحجة هو المبين البين الواضح الظاهر. طيب السلطان المبين ده وصف الإيه؟ السلطان المبين محتمل إن هو يكون أيضا التوراة، ممكن تبقى التوراة هي السلطان المبين، وممكن يبقى السلطان المبين أي شيء آخر من المعجزات. فهنا خدنا بالنا إن هو كمحتملات إن آياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، إن الآيات محتمل فيها إن هي يقال فيها إن هي الآيات المقروءة التوراة، ومحتمل إن هي يقال فيها المعجزات، أي حاجة بقى من المعجزات اللي ممكن تذكر، حد هيقول العصا، يقول التسع آيات إلى غير ذلك، وكذلك بالنسبة للسلطان المبين محتملة لكده وكده. طيب لو جاء حد فسر الآيات بالتوراة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التوراة، ممكن يفسر السلطان المبين بالتوراة برضو، وإن كان ده وجه ما يكونش وجه قوي في التفسير. ليه؟ لأن هو هيقول ده من باب عطف الأوصاف، هذا من باب عطف الأوصاف، بآياتنا وسلطان مبين، هو السلطان المبين، هو الآيات، فيكون من باب عطف الأوصاف. فممكن حد يفسرها كده إن الآيات هي التوراة والسلطان وصف آخر للتوراة، وممكن حد يفسرها إن الآيات هي المعجزات والسلطان هو المعجزات برضو، وهي كده برضو الأمر فيها، لو هي المعجزات كده بعموميها هيبقى في نفس المشكلة اللي هي قضية إيه، إن هو قال عطف الأوصاف، والأصل إن العطف يقتضي المغايرة، وإن كان مش لازم يكون عطف يقتضي المغايرة، ممكن العطف ما يكونش فيه مغايرة، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، عطف ولا يقتضي مغايرة، دي عطف أوصاف. وممكن حد يقول آياتنا تبقى المعجزات والسلطان المبين تبقى معجزة خاصة منها، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ولما بيقولوا كده بيقولوا السلطان المبين، بنلاقي أكتر حاجة بتذكر في المعجزات إيه؟ العصا، لأن هي أشهر وأكبر حاجة كانت في معجزات سيدنا موسى، وكان فيها التحدي مع فرعون ومع السحرة. طيب شفنا كده. طب لو حد يحب إن هو، لو حد في التفسير أراد أن يراعي المغايرة، أن يراعي المغايرة، فالمغايرة بصفة عامة إن هو هيقول في الآيات حاجة والسلطان المبين حاجة. فممكن حد يقول الآيات التوراة، انتبهوا بقى، الآيات التوراة والسلطان المبين المعجزات. وممكن حد يقول العكس، الآيات هي المعجزات والسلطان المبين هو التوراة، ينفع. ممكن حد يقول الآيات هي المعجزات والسلطان المبين الحجج، يعني في معجزات وفي حجج رجعة يعني قريبة من التوراة، ولكن هو مش شرط يكون الحجج اللي هي التوراة، وممكن يعكس. فالشاهد أن هذا العطف الكلام في آياتنا وسلطان المبين محتمل لاحتمالات كثيرة جدا، ولكن الفكرة هنلاقي فيها أقوال كثيرة خالص، أقوال كثيرة، الموضوع ما يلخبطش ولا حاجة، احنا فاهمين منزع الموضوع ايه، فاهمين منزع الموضوع ايه، معنى آياته معنى السلطان المبين، وبعدين المفسر بيحاول ان هو يراعي المغايرة في مثل هذا. طيب تعالوا نبص بقى على الكلام اللي ذكره هنا، قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، قال التوراة. أنا بقول إن العبارة نفسها، العبارة مش يعني محتملة الحاجات، يعني هو قصده إيه بيها التوراة، هو بيفسر التوراة بيفسر بيها إيه، بيفسر الآيات ولا بيفسر السلطان المبين؟ طب بعدين بيقول إيه، أو بيقول قولي تاني، المعجزات والحجج الواضحة سيما العصا. طيب هل هو ممكن يكون بيقول المعجزات والحجج الواضحة والتوراة كلها بيفسر بها السلطان المبين، ويكون تجاوز تفسير الآيات؟ احتمال، يعني احتمال دول يكون بيقولهم قولين في السلطان المبين وقولين محتملين، كويس. واحتمال يكون المعجزات في القول الثاني، المعجزات والحجج الواضحة، يكون بيفسر الاثنين، آياتنا وسلطان مبين، واحدة المعجزات واحدة الحجج الواضحة، احتمال. طب ما هو لو بيفسر الاثنين في التوراة ما فسرش الاثنين ليه؟ ما ممكن يكون بقصده على الاثنين. فانا اقصد ان هو فكره تحليل كلامه مع كثره الاقوال فيها وكده يعني ممكن حد يعني يحمله على اي وجه من هذه الوجوه اللي ذكرتها، هو قصده بيها ايه، يحمله على اي وجه من هذه الوجوه، وفي الاخر هو وجه موجود. يعني اي وجه من هذه الوجوه هو وجه موجود في تفسير الايه، نكون فهمنا بس المنزع بتاع تفسيرها ايه. ارجو ان يكون كلامه واضح. انا دلوقتي عاوز اقول هو بيقول واحد التوراه، اثنين المعجزات والحجج الواضحه، يا ترى ده بيفسر سلطان مبين ولا بيفسر آياتنا وسلطان مبين؟ لما بيفسر كده غير ما بينهم في الثاني وما غيرش في الاول، كل دي احتمالات وارده، كل دي احتمالات. احنا بنتكلم احتمالات مش في تفسير الايه، احنا بنتكلم احتمالات في تفسير كلام المفسر، فالامر اهون. طيب، خاصه لما بيكون في اقوال معروفه موجوده وفاهمين كما ذكرت منزعا الموضوع او محل النظر فيه التفسير ايه. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا، اي الملأ، اتبعوا الواو عائده على الملأ، امر فرعون. طبعا هو الواو هتبقى عائده على الملأ، ما ينفعش تعود على فرعون وملئه، لان الايه بتقول فاتبعوا امر فرعون، اتبعوا امر فرعون. فاتبعوا اي الملأ امر فرعون قال في الكفر بموسى، وما امر فرعون برشيد قال مرشد الى الخير. يقدم قومه يوم القيامة قال أن يتقدمهم إلى النار، فهو في الدارين قدوتهم، فهو في الدارين قدوتهم في الدنيا فاتبعوا أمر فرعون، وفي الآخرة يقدم قومه يوم القيامة. قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله. قال جاء بلفظ الماضي مبالغة في تحققه، يقدم قومه يوم القيامة، لو كان الكلام على نفس نسقه يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، ولكن الآية جاءت يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم بالماضي، بالرغم أنه شيء سيقع، شيء سيقع، وده أمر مشهور أن يعبر عن الشيء الذي سيقع يعبر عنه بالماضي، يجي الماضي مكان المضارع فيه يفيد ايه التحقق، وده كثير جدا في القرآن خاصة فيما يتعلق بما يتعلق باليوم الآخر ونفخ في الصور إلى غير ذلك من الآيات كثيرة جدا في القرآن طبعا. طيب، قال فأوردهم النار جاء بلفظ الماضي مبالغة في تحققه، مبالغة في تحققه دي علة بيعلل لجاء أوردهم ماضي مش يوردهم. قال وبئس الورد المورود، قال وبئس الورد أي المورد، المورود الذي يريدونه، والمخصوص بالذم أي النار. نزل النار لهم منزلة الماء ثم قبحه، لأن الورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار ضده. والآية كالدليل على قوله وما أمر فرعون برشيد. يعني في السطرين دول في كذا مسألة، في السطرين دول في كذا مسألة. طبعا المسألة الأولى في معنى الورد المورود، قال الورد المورد، المورود الذي يريدونه، وهذا يبينه ما ذكره بعد ذلك إن هو إيه، قال أنه نزله لهم منزلة الماء، يعني فلان يرد الماء، فلان يرد الماء. فالورد أصلا تقال على الماء الذي يرده الناس يشربوا عطشانين ورايحين يشربوا. إيه هذا بالنسبة للمعنى. وتكلم عن قضية المورود، قال الذي يريدونه المخصوص بالذم، سآتي لها سيبقى دلوقتي بس نفهم الأول المعنى من غير الكلام عن المخصوص بالذم ثم نرجع له. وضح المعنى، قال نزل النار لهم منزلة الماء ثم قبحه، لأن الورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار ضده. نزل النار لهم منزلة الماء في إيه؟ فأوردهم النار، نزل النار منزلة الماء فأوردهم النار ثم قبحه. قبحه بإيه؟ قبحه بأسلوب الذم، وبئس الورد المورود، هذا واضح. وتكلم على الآية كالدليل نأتي لها. خلينا نبص في الكلام الذي ذكره في قضية المخصوص بالذم. قال وبئس الورد، قال المورد، المورود أي الذي يريدونه، والمخصوص بالذم أي النار. هو هنا دلوقتي بيقول أن المورود المراد به النار، المورود المراد به النار، وبيقول أنه المخصوص بالذم، المخصوص بالذم. هو المخصوص بالذم بيبقى مرفوع كده صح ولا إيه رأيكم؟ أيوة المخصوص بالذم بيبقى مرفوع. طبعا المخصوص بالذم ممكن بيحذف ويذكر، وبيكون مرفوع. وبيكون مرفوع ليه المخصوص بالزم؟ مبتدأ. جميل جدا. هو بيكون مبتدأ أو خبر، ماشي، مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. طيب هو هنا بيقول أن المورود هو المخصوص بالذم. يعني إيه المورود هو المخصوص بالذم؟ يعني بيقول المورود هنا وصف للنار، قال الله بئس الورد. إيه بقى؟ ما المخصوص بالذم؟ النار. كأن المعنى بئس الورد النار، بئس الورد النار. النار دي جاء وصفها بأن هي المورود. فالمورود على كلامه هنا، انتبهوا لدي، المورود على كلامه هذا ليس نعتا للورد. المورود على كلامه هذا ليس نعتا للورد. هو ينفع يكون نعت للورد عادي، ينفع يبقى نعت للورد، بل قد يقال أن هذا ربما هو الذي يتبادر إلى الذهن أصلا. طيب يعني إزاي هيكون نعت للورد؟ بئس الورد المورود، بئس الورد المورود، وتبقى نعت ليه الورد؟ طيب لو نعت للورد هيبقى المخصوص بالذم فين؟ المخصوص بالذم يكون فين؟ لو بئس الورد المورود، المورود نعت، هيبقى محذوف، هيبقى محذوف. فننتبه هنا، هو هنا لما بيقول المخصوص بالذم أي النار، يبقى ما ينفعش المورود، لو نعت ما ينفعش أقول إن المورود المراد بها النار. المورود هذا وصف للورد، وبعدين النار هو المخصوص بالذم يكون محذوف. هنا قال لا، هو اعتبر ان المورود هو المخصوص بالذم، وهي فيها تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين. بس عشان نكون فاهمين الكلام الذي ذكره، قال المورود الذي يريدونه والمخصوص بالذم اي النار. تمام. بعد كده قال والآية كالدليل على قوله وما امر فرعون برشيد. يعني الله سبحانه وتعالى قال وما امر فرعون برشيد، ثم قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فيقول أن هذه الآية كالدليل على قوله وما أمر فرعون برشيد. طبعا هنا برضو ممكن ينظر فيه، ينظر في قضية إيه الفصل هنا، فصل البلاغي يعني في علم المعاني، ماشي، ودلالته. هو لو هنا اتكلمنا في الفصل هيكون إيه العلاقة بين أو ما داعي الفصل على الوجه اللي هو بيذكره ده، يكون ما داعي الفصل. طبعا مش بنفرع قوي في البلاغة أثناء الكلام، بس يعني من باب التنشيط يعني. حد هيقول حاجة؟ طيب على الكلام اللي هو ذكره هنا بداع الفصل شبه كمال، شبه كمال اتصال. الجمل، العلاقات ما بين الجمل، الجمل لما بتذكر، الجملة لما تكون معطوفة على الجملة ليها دلالة، العطف نفسه ليه دلالة بين الجملتين، وعدم العطف له دلالة، له دلالة في المعنى. الكلام ده موجود عند العرب، ممكن يكون موجود في لغات تانية، أنا ما أعرفش حاجة كده في لغات تانية، ولكن ممكن يكون موجود. ولكن العطف هذا له يوقع شيئا في نفس العربي عندما يسمع، لما يكون عطف موجود أو العطف مش موجود. وهذا يظهر جليا في قضية توجيه المتشابه في الآيات المتشابهة، اللي أحيانا بيكون في عطف وما يكونش في عطف. يعني أحيانا في بعض المواطن يكون في مثلا إيه مثلا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. هنا في فصل وهنا في وصل، فصل هو عدم العطف والوصل هو العطف. سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين ونحو هذا، تظهر في قضية توجيه المتشابه جلية. طبعا هو المسألة دي موجودة فين في القرآن؟ دي موجودة في كل حتة، في كل صفحة في القرآن فيها كذا موطن أصلا يتكلم فيه في مثل هذا، لأن هي عبارة عن إن في جمل، والجمل دي في بيكون في علاقات بينها. في أشياء بيكون الأمر تركيبي أكثر منه إن هو يتكلم فيه في دلالة، يعني مثلا زي مثلا خبر جاء بعد إنشاء، إنشاء جاي بعد خبر ونحو هذا. فده لازم بيكون طبعا بيكون فيه فصل، ولو في وصل بيوجه أو يؤول. وفي مثل هذا الموطن مثلا ان هو يقول ده ان هو هذا الفصل يشعر بمعنى ايه، يشعر بمعنى التعليل. يعني كان وما امر فرعون برشيد، كان سائلا سال لماذا، يعني هو امره هو عمل ايه، فيقدم قومه لماذا امر فرعون ليس رشيدا، فيقول يأتي الجواب بعد ذلك. قوله تعالى وأتبعوا في هذه، طبعا علم المعاني خصوصا من علوم البلاغة، علوم البلاغة بصفة عامة وعلم المعاني أهم علوم البلاغة، من العلوم المهمة جدا لدارس التفسير ودارس الحديث. أي حد بيتعامل مع كلام عربي، أي حد يتعامل مع كلام عربي، القرآن والسنة طبعا على رأس الكلام العربي، أي حد يتعامل مع كلام عربي لا بد له من دراسة جيدة وفهم جيد للبلاغة، لأن البلاغة مش مجرد النكات واللطائف وده أصدق أفاد التجدد، ده أفاد التعظيم، ده أفاد التحقير، لا، البلاغة فيها دلالات التراكيب نفسها بتدل على إيه، لأن في معنى، المعنى ليس مجرد معنى الكلمة بس لوحدها، ولا معنى الكلمة في الجملة اللي أنا بعرفها مثلا طلعت فعل طلعت مفعول، ولكن في حاجات تانية في تقديمها في تأخيرها في تعريفها في تنكيرها في إسناد في الحاجات في الإسناد في علاقات بين الجمل في تطويل الكلام في تقصير الكلام، كل ده طبعا كل دي من مباحث علم المعاني في علوم البلاغة، كل ده مهم لمن يتعرض لأي كلام عربي، طبعا على رأس الكلام العربي لما يتعرض للقرآن والسنة. قوله تعالى وأتبعوا في هذه، قال أي الدنيا لعنة، يعني وأتبعوا في هذه اسم إشارة عائد على الدنيا، لعنة ويوم القيامة. قال فإنهم ملعونون في الدارين. طيب يوم معطوفة على إيه؟ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. يوم معطوفة على في هذه، معطوفة على في هذه باعتبار أن في هذه يعني ده مفعول فيه، يعني كأن ده الظرف فيها. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. قال العون المعان أو العطاء المعطى. هنا بيفسر الرفد، الرفد بمعنى العون أو العطاء، والمعنيان قريبان. الرفد المرفوض قال العطاء المعطى أو العون المعان. قال والمخصوص بالذم محذوف أي رفدهم، وهو لعنة بعد لعنة. نلاحظ أن هذا التركيب يشبه تركيب بئس الورد المورود. بئس الورد المورود، بئس الرفد المرفوض، التركيبين شبه بعض، ولكنه هنا في التفسير فرق بينهما. هو مش لازم على فكرة التفريق، بس هو فرق بينهما. في بئس الورد المورود اعتبر أن المورود هو المخصوص بالذم، في بئس الرفد المرفوض اعتبر أن المخصوص بالذم محذوف. بئس الرفد المرفوض فين المخصوص بالذم؟ قال رفدهم. رفدهم ده اللي هو ايه؟ رفدهم اللي هو العطاء اللي خدوه، اللي هو اللعنة في الدنيا واللعنة في الآخرة. ننتبه هنا ان هو المخصوص بالذم محذوف، غيرها عن ايه؟ غير بينها وبين اللي فاتت. ثم قال تعالى ذلك قال النبأ من أنباء القرى المهلكة. نقصه عليك خبر بعد خبر. ذلك اسم إشارة عائد على هذا النبأ المذكور، ذلك من أنباء القرى المهلكة. من أنباء القرى هذا خبر، ذلك ذلك ده مبتدأ، من أنباء القرى هذا خبره، نقصه عليك خبر ثان، خبر ثان، فيقول خبر بعد خبر. منها قائم وحصيد. منها الهاء عائدة على ماذا؟ الهاء عائدة على القرى، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها من هذه القرى. قائم قال بقيت آثاره كالحيطان، وحصيد أي ومنها عافي الأثر، والجملة مستأنفة. منها قائم قال بقيت آثاره كالحيطان، يعني هذه القرى المهلكة منها اللي بعد إهلاكهم أثرهم لسه موجودة، بنيانهم لسه موجود، فهنا ده القائم. بقيت آثاره كالحيطان قائم، هذا قائم، هذا واضح معناه. طيب الحصيد قال عافي الأثر، يعني لا ليس لها إيه؟ ليس لها أثر. طيب هو الحصيد ليه الحصيد يبقى ليس لها أثر؟ يعني الحصيد اللي نعرفه ده حصيد الزرع، صح ولا لا؟ يعني حصاد الزرع مثلا، هي جاية من هذا المعنى، هي جاية من هذا المعنى، إن حصاد الزرع لما الزرع بيحصد لا يقوم مرة أخرى، إن حصدت الحاجة مش هترجع تاني الحاجة تقف، فتقال كلمة حصيد في الشيء اللي هو إيه؟ الذي وكأنه حصد حصدا فإيه؟ ليس له أثر. فهنا منها قائم في بقية أثر، ومنها ما لم تبقى له أثر، ما لم يبقى له أثر. قال والجملة مستأنفة. أي جملة لمستأنفة؟ أي جملة لمستأنفة؟ جملة منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، قال فاستحقوا العذاب. فما أغنت عنهم ما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، قال شيئا من عذابه. هو شيء أصلها أن محلها مفعول به ومن زائدة، ومن دي دخلت على شيء، عملت إيه من لما دخلت على شيء هنا؟ نصصت العموم. تمام، جزاكم الله خير. لا ده جرته هذا في صحة، جرته هذا في النحو، يعني ما كان قصدي فيه دلالتها في المعنى يعني. هو شيء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، العموم يظل ظاهرا من لما دخلت عليه جعلت العموم نصا. طيب هي مفعول به، فهو هنا قال إيه بقى؟ قال شيئا من عذابه، يعني فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، يعني ما أغنت عنهم شيئا من عذابه فدفعته عنهم. لما جاء، حين جاء أمر ربك قال عذابه، وهنا الأمر أيضا كما ذكرنا سابقا في الأول لما جاء أمرنا، إن الأمر هنا أمر الله سبحانه وتعالى، ممكن ما يكونش العذاب، ممكن يبقى أي حاجة تانية، ولكن هنا الأمر المراد به العذاب الذي نزل بهذه القرى. قال وما زادوهم، أي ما زاد الآلهة الظالمين غير تتبيب، قال بلاء وتخسير. وما زادوهم قال أي ما زاد الآلهة، ده الفاعل اللي هي الواو في زادوه، الظالمين المفعول اللي هي الهاء في زادوهم. وما زاد الآلهة الظالمين غير، ليه الظالمين؟ عشان وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، الكافرين اللي هم الكفار دول، غير تتبيب، لم يزيدوهم غير تتبيب، قال التتبيب بلاء وتخسير. والمعنيان موجودان، المعنيان في معنى ايه؟ في معنى التتبيب او تباب، اللي هو معنى الهلاك والخساره، معنى الهلاك او البلاء والخساره. قال وكذلك، قال مثل ذلك الاخذ، اخذ ربك اذا اخذ اهل القرى وهي ظالمه. طيب في قولي وكذلك اخذ ربك، وكذلك هنا الكاف حرف تشبيه، وذلك اسم إشارة على ما يعود، يعني مثل هذا أخذ ربك، مثل هذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، مثل هذا، هذا اللي هو إيه؟ هذا اللي هو ذلك الأخذ المذكور في الآية اللي قبلها، ومذكور في الآيات اللي قبلها، هو مثل هذا الأخذ أخذ الله، مثل هذا الأخذ أخذ الله. فهو هنا بيقول وكذلك، يقول مثل ذلك الأخذ، هو يفسر كلمة كذلك هنا، الكاف مثل وذلك بيبين اسم الإشارة على ما يعود، قال هذا الأخذ أو ذلك الأخذ، أخذ ربك. أخذ إعرابها إيه؟ مبتدأ، ممتاز. وكذلك إعرابها إيه بقى؟ كذلك إعرابها إيه؟ كذلك ما يعربوها خبر، كويس، خبر، هي خبر أخذه، أخذ ربك كذلك، تمام، أخذ ربك كذلك، أخذ ربك إذا أخذ، قال أهل القرى، قدر المضاف هنا، لأن هنا المراد أخذ القرى، ليس المراد القرية نفسها اللي هو بنيانها وأشجارها ونخلها وزرعها، لا ليس هذا هو المراد، ولكن المراد سكان هؤلاء، سكان هذه القرى. فقال فهنا قدر المضاف وكذلك أخذ ربك إذا أخذ، قال أهل القرى وهي ظالمة، قال حال من القرى، وعلى الحقيقة لأهلها. حال من القرى يتكلم عن وهي ظالمة، إن وهي ظالمة هذه جملة حالية. طيب هي حال من إيه؟ هي حال من القرى، لأن هي عائدة على القرى، وحقيق، والحقيقة في المعنى إن القرية نفسها مش هي اللي ظالمة، ولكن أهل القرية هم إيه؟ أهل القرية هم اللي ظالمين. قال حال من القرى وعلى الحقيقة لأهلها، يعني المعنى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ أهل القرى وهم ظالمون، إن أخذه أليم شديد، قال وجيع صعب. ووجيع تفسير لأليم من الألم، موجع يعني، وشديد تفسيرها صعب. إن في ذلك لآية، قال إن في ذلك أي هلاك تلك الأمم أو الأنباء بإهلاكهم. هنا بيتكلم على إيه القولين دول؟ بيتكلم في اسم الإشارة، إن في ذلك لآية على ما يعود. فذلك قال ذلك ممكن يكون عائد على الهلاك، وممكن يكون عائد على الإنباء أو ذكر الأنباء بإهلاكهم، يعني اللي هو في فين في فين ده في قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. إن في هذا الإنباء أو في هذه الأنباء المذكور لآية، أو إن في ذلك اللي هو في الهلاك نفسه والقولان بينهما تلازم، لأن الهلاك آية ولا نعلم بهذا الهلاك إلا بالأنباء التي ينترد وهذا الإعلام الذي نعلمه، وكذلك هذا الإعلام، فالقولين ما بينهم تلازم. إن في ذلك لآية قال عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، قال فيجعلها أنموذجا وذليلا على صدق ما أعد الله تعالى للمجرمين. إن في ذلك لآية تكون عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. فهو هنا العبارة اللي بيذكرها كأنه بيذكر هو ليه اختير هذا الوصف، لماذا اختير هذا الوصف الخاص له، الوصف الخاص لهذا الذي تكون له هذه هذا المذكور عبرة، أنه خاف عذاب الآخرة، خاف عذاب الآخرة فتكون له عبرة. فلما يشوف إهلاك الظالمين من وجوه ذلك الوجه الجميل اللي ذكره هنا، لما يشوف إهلاك الظالمين يكون هذا عنده دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى على إهلاك الظالمين وتعذيب الظالمين في الآخرة، ويكون أيضا دليلا على صدق ما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الظالمين في الآخرة. فهذه العبارة اللي بيذكرها هذه العبارة فيها لماذا اختير هذا الوصف الخصوص، وصف هذا إن هو وصف به من خاف عذاب الآخرة. ذلك قال إشارة إلى ما دل عليه عذاب الآخرة، أي يوم القيامة، يوم مجموع له الناس. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك على ما تعود، كمل الآية، ذلك يوم مجموع له الناس، فواضح إن ذلك تعود على يوم القيامة، ذلك تعود على يوم القيامة، مش هتعود على العذاب مثلا، عذاب ذلك يوم هو تقال عليه في الخبر بتاعه أنه هو يوم، يبقى ذلك تعود على يوم القيامة بدليل اللي بعده. طيب فين ذكر يوم القيامة قبل ذلك؟ مش هلاقي صريح، مش موجود صريح قبلها، إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة، مش موجود صريح، ولكن دلت عليه كلمة عذاب الآخرة، دلت عليه كلمة عذاب الآخرة، ده اللي هو بيقوله هنا، بيقول ذلك إشارة إلى ما دل عليه عذاب الآخرة أي يوم القيامة، يوم مجموع له الناس، قال لأن يجازيهم، ذلك يوم مجموع له الناس، قال لأن يجازيهم. طيب هو عبارة لأن يجازيهم هذه جميلة ليه بقى؟ هو ذلك يوم مجموع له الناس، الناس يجمعون في هذا اليوم، لذلك بعض المفسرين قال ذلك يوم مجموع فيه الناس، يعني قال اللام بمعنى فيه. هو هنا ما عملش كده، هو هنا اعتبر اللام كأنها لأجل شيء، يعني ذلك يوم مجموع الناس لأن يجازيهم، يعني ليجازيهم، لام تعليل، يعني لام تعليل، فقوله لأن يجازيهم علشان يوضح وظيفة إيه، وظيفة اللام هنا، إن اللام هنا ليه التعليل، يعني إيه؟ طب ما هو يتقال طب لأن يجازيهم، والجزاء مش هو الهاء ما بتعودش على الجزاء، أنا بقرب المعنى بس، أو هو بيقرب المعنى بس، ولكن هم مجموعون لأجل هذا اليوم بس كده، مجموعون لأجل، ما هو لأجل دي بينت إيه، يعني من أجله، فيها معنى التعليل، لأجل هذا اليوم حتى يحاسبوا فيه. فاللي هو بيقوله هنا على إبقاء اللام، وهذا أجود طبعا، إبقاء اللام على إيه، على أصلها، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال فيه، يعني مشهود فيه الخلائق البر والفاجر، اتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به، أو المراد بالمشهود الذي كثر شاهده. طيب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم، هذا برضو على يوم القيامة، وذلك يوم مشهود، مشهود من شهدة، شهدة ومفعول بتاعه مشهود، إيه اللي مشهود؟ ما المشهود؟ لو حد قال المشهود هو ذلك اليوم نفسه، يعني هذا اليوم نفسه مشهود. فيبقى ده القول الثاني. خلاص واضح. وذلك يوم مشهود يعني هو يوم يشهده الناس والجن والملائكة، ما هو مشهود بقى وكثر شاهدون، هو يتوصف بأنه مشهود. وفي حاجات كثير ممكن توصف بأنه مشهود، أي شيء يوصف بأنه مشهود مدام يشاهد. لا، هو هنا المراد بوصفه بأنه مشهود أنه هو كثر من يشاهده، كل الناس والجن والإنس والدواب والملائكة وكله كله يحشر يوم القيامة. طيب ده المعنى الثاني وهذا واضح. المعنى الأولاني، أنا خلصت الثاني عشان الثاني أوضح وأسهل، نرجع للأولاني. الأولاني قالوا إن المشهود هم الخلائق. يعني هو يقول هو إزاي اليوم بيتشاف؟ يعني ممكن حد ينظر لها كده يقول لك هو إزاي اليوم يتشاف؟ يعني اليوم يكون الإنسان موجود فيه، لكن اليوم يتشاف، يعني اليوم يرى يشاهد. فممكن يقول لا، هو اللي بيشاهد ما في هذا اليوم، اللي بيشاهد ما في هذا اليوم، الخلائق والبر، البر والفاجر، المؤمن والكافر وغيرها غيرها، كل ده يشاهد في هذا اليوم. طيب ساعتها اليوم نفسه ازاي يبقى مشهود؟ يعني هذا كده يبقى اليوم مشهود فيه، صح ولا لا؟ كده يبقى اليوم مشهود فيه. فصار اليوم مش هو المفعول به، مش قصدي مفعول به بتاع النحو، انا قصدي المعنى، مش هو المفعول به، ليس هو المشهود، ولكن هو الايه، تهت مني تقريبا، ها، ولكن ظرف كده، ولكن هو المفعول فيه. كويس، تمام، الحمد لله، مركزين معي. يبقى هو المفعول فيه بقى مش هو المشهود المفعول، ولكن بقى المشهود فيه اللي هو المفعول فيه، زي ما قلت ظرف هو ظرف، ما هو المفعول فيه هو الظرف، ده المعنى. فبيقول فيه القول الأولاني هو بقى المعنى ده، بيقول ذلك يوم مشهود فيه الخلائق البر والفاجر اتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. وهذا يقع في كلام العرب، وهذا يقع في كلام العرب، ابن ممكن يتسع في الظرف، بدل ما يبقى مفعول فيه يجعل الظرف هو الايه، يجعل الظرف هو المفعول به. ده موجود على فكره كتير، حتى في مش شرط يكون في، يعني حتى ممكن احيانا في عبارات نستخدمها نجد ايه، عبارات بسيطه نجد استخدام، ممكن نجد قضيه اتساع، الاتساع في الظرف هذا. طيب ده المعنى. يعني المعنى الثاني أوضح، يعني المعنى الثاني اللي هو هو من مش محتاج إنه يقدر مشهود فيه ويجعله هو المفعول، ولكن يقول المراد هنا كثرة كثرة شاهده. يقول وما نؤخره أي اليوم إلا لأجل معدود. قال الأجل يطلق على مدة التأجيل وعلى منتهاها، والعد للمدة لا لغايتها، فتقديره إلا لانتهاء أجل معدود على حذف المضاف. احنا عندنا هنا مكتوب الانتهاء في ألف زيادة تحذف، هي إلا لانتهاء أجل معدود على حذف المضاف. طيب وما نؤخره أي اليوم إلا لأجل معدود. الأجل ذكر أنه يطلق على مدة التأجيل وعلى منتهى مدة التأجيل. على مدة التأجيل يعني مثلا أقول فلان مثلا له علي مال، هذا المال له أجل، الأجل سنة مثلا، فممكن أقول الأجل عام، يبقى دي مدة التأجيل. وممكن يبقى الأجل أطلق كلمة الأجل على منتهى هذه المدة، فأقول الأجل شوال 1443 مثلا. فيبقى الأجل ممكن يطلق على المدة وممكن يطلق على منتهى. إذا نظرنا هنا في الآية وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما الذي يعد؟ هل المنتهى هذا النهاية بتعد؟ لا، هو اللي بيعد الأجل اللي هو المدة نفسها. فلذلك هنا يقول الأجل يطلق على مدة التأجيل وعلى منتهاها، هذا واضح. ثم قال والعد للمدة لا لغايتها، والعد للمدة لا لغايتها. فصار الكلام هنا إن الأجل المعدود الذي يقصد هنا بالأجل هو المدة لا النهاية، لأن النهاية لا تعد. لغاية هنا واضح. طيب لما يقول الله سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، طب ما هو التأخير هذا يكون لنهاية معينة، وما نؤخره إلا لأجل معدود، خلاص يبقى الأجل هو نهاية المدة. لا، ما هو الكلام مش كده، الكلام الذي ذكره هنا مش كده. كلمة معدود جعلت الأجل هو، كلمة معدود جعلت الأجل هو المدة لا منتهاها. فلما نقرأ في سياقها بقى في الآية وما نؤخره إلا لأجل معدود، لما نقرأها في سياقها يبقى وما نؤخره إلا للمنتهى نفسه، فلذلك قدر هذا التقدير. قال فتقديره إلا لانتهاء أجل معدود على حذف المضاف. فتقديره إلا لانتهاء، قدر كلمة انتهاء أجل اللي هو المدة المعدودة. طيب ليه احتاج يعمل كده؟ لأن الأجل هنا فسره بالمدة، لأن الأجل هنا فسره بالمدة علشان كلمة معدود، فلذلك قدر هذا المضاف، فقال فتقديره إلا لانتهاء أجل المعدود على حذف المضاف. قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي، قال ذلك اليوم المعين، على أن يوم بمعنى حين، يوم يأتي فهنا بيقول يوم بمعنى حين إن هي ظرفية، يعني ذلك اليوم المعين، الفاعل هنا على هذا التفسير في يأتي عائد على إيه؟ على هذا التفسير عائد على اليوم، يوم يأتي اليوم، لا تكلم، قال لا تتكلم نفس إلا بإذنه، يبقى لا تتكلم هي في أصلها تتكلم في تاء محذوفة، لا تكلم، قال لا تتكلم نفس، قال هو الناصب للظرف. من ناصب للظرف؟ الظرف اللي هو يوم لما ذكرنا في الأول، قال هو الناصب للظرف مش كلمة نفس، ولكن لا تكلم نفس، لا تكلم نفس، وقل هو الناصب للظرف مش نفس بعدها، ولا تكلم أصلها أصلا هي لا تكلم، لا تكلم نفس يوم يأتي، فيكون هذا إيه العامل في الظرف، إلا بإذنه، قال بإذن الله تعالى. وهذا في موقف، ويوم لا ينطقون في موقف آخر. طيب أولا في قوله إلا بإذنه، الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، فهنا على هذا يكون في مغايرة بين الضميرين، ننتبه لهذا. يعني يوم يأتي اليوم لا تكلم نفس إلا بإذن الله، في تغير ما بين إيه؟ ما بين الضميرين. في قول آخر في تفسير فاعل يأتي علشان الضمائر تكون متوافقة طريقة في النظر، فيقول يوم يأتي الله، يبقى الفاعل عائد على الله، يوم يأتي الله لا تكلم نفس إلا بإذنه، فيبقى ساعتها فيه اتحاد مرجع الضمير. لكن هو اللي بيذكره هنا، اللي بيذكره هنا طبعا ايه ده انهي الاحسن؟ لا هو مش انهي الاحسن، كل حاجه ليها وجهتها، كل حاجه فيهم ليها وجهتها، هنا في اتحاد مرجع الضمير. طب والتاني عوض الضمير، لو هو اليوم عوض الضمير على مذكور، عوض الضمير على مذكور. طيب فهنا اللي بيذكره هنا الضميرين مختلفين عن بعض. قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، قال وهذا في موقف، ويوم لا ينطقون في موقف آخر. يعني إيه الكلام ده؟ هذا يجيب به على توهم التعارض بين ما ورد في القرآن في مواطن أنهم لا ينطقون، مثل قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وهنا في موطن فيه ان في اذن، يبقى في حد بيتكلم باذن، وفي موطن اخر لا ينطقون ولا يؤذن لهم. فهو الجمع بين هذا وذاك، الجمع بين هذا وذاك، هذا وجه في الجمع في مثل هذا، اللي هو ان هذا في موقف والاخر في موقف اخر. وتكرر معنا قبل ذلك ما يشبه هذا، وده كثير جدا في الايات المتعلقه بيوم القيامه وفي غيرها، بس اقصد ان هو ايه في يوم القيامه مشهوره. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم قال الضمير لأهل الموقف دل عليه قوله لا تكلم نفس، إن لا تكلم نفس نفس مفرد، فيتقال ممكن الضمير يعود هيعود على النفس مفرد، فهو يقول المراد هنا فمنهم يعني أهل الموقف دل عليه نفس، يعني هذه النفوس، هذه النفوس. قال الضمير في منهم لأهل الموقف دل عليه قوله لا تكلم نفس شقي، ومنهم سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزفير إخراج النفس، والشهيق رده، أو الصوت الشديد والضعيف، أو الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وفي أقوال أخرى في تفسير الزفير والشهيق. الزفير والشهيق القول الأولاني اللي هو مشهور إحنا في استخدامنا نقول زفير وشهيق اللي هو إخراج النفس والشهيق رد النفس. القول الثاني اللي ذكره الصوت الشديد يبقى الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. القول الثالث الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقيل غير ذلك في تفسير الزفير والشهيق وهي واضح إن هي معلوم أنها أنها أصوات متعلقة بدخول الهواء وخروج الهواء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقول أي أبدا دائما لا ينقطع. والعرب إذا أراد التأبيد قال دائم دوام السماوات والأرض. ما معنى هذا الكلام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ طب هو فين أصلا السماوات والأرض بعد يوم القيامة؟ يقول فين السماوات والأرض بعد يوم القيامة؟ فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، طب هل ستدوم؟ فهنا بيقول هنا في التفسير بيقول أن المراد هنا هذا تعبير عند العرب، تعبير في كلام العرب لا يراد به حقيقة ألفاظه ولكن يراد به الشيء الدائم الذي لا ينقطع، الشيء الدائم الذي لا ينقطع. فيقول أبدا دائما لا ينقطع واستشهد قال كلام العرب أن العرب يقول دائم دوام السماوات والأرض باعتبار أن هذا معناه أنه دائم لا ينتهي وليس المراد أنه معلق على السماوات والأرض موجودة. طب هو الأرض بتاعت الدنيا لسه موجودة ولا مش موجودة؟ ليس معلقا على ذلك ولكن المعنى معنى التأبيد. طيب هنا طبعا معروف أن بعد كده هذا التركيب يأتي بعد كده في وأما الذين سعدوا جاي بعد كده في قول ما دامت السماوات والأرض. في السماوات والأرض في وأما الذين سعدوا ذكر قولا آخر، هذا القول موجود في الاثنين فنحنتقل ليه لأن هذا القول كان ممكن يذكر مع الأولاني والتاني برضو وفي الموطن التاني يذكر القولين عادي. يعني هذا القول الذي ذكره في الموطن التاني دون الأول ليس مختصا بالموطن الثاني، هو أصلا الاثنين بيتقال فيهم زي بعض. في الثاني قال إيه؟ قال ما دامت السماوات والأرض قيل المراد منهما سماوات الآخرة وأرضها وهما مؤبدان. فهذا قول آخر إن هنا مش فكرة إنه هو هيبقى تعبير عربي لا يراد به حقيقة ألفاظه ولكن المراد بالتأبيد، يقول لا هنا المراد سماوات وأرض ولكن السماوات والأرض التي في الآخرة، أن الآخرة لها سماوات وأرض، الآخرة لها سماوات وأرض لا تبيد، هاتان السماوات والأرض مؤبدتان. فده وجه آخر في تفسير ما دامت السماوات والأرض. الأول الذي ذكره ربما يكون هو المتبادر للذهن، الأول هو المتبادر للذهن خاصة مع شيوع استعمال هذا التعبير في كلام العرب. ثم قال تعالى إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك هذا الموطن، إلا ما شاء ربك في هذه الآية وفي الآية التالية في وأما الذين سعدوا أيضا فيها إلا ما شاء ربك، تعتبر من المواطن الشهيرة فيها إشكال، من مواطن المشكلة الشهيرة في التفسير، في أقوال متعددة للمفسرين فيها. هو هنا ذكر من هذه الأقوال عدة أقوال تحتاج بقى إلى يعني نفردها المرة الجاية، نجعلها بداية المجلس بإذن الله تعالى نقف عندها عشان برضو يكون معانا متسع من الوقت كده ونكون مصحصحين ومفوقين لما سيذكر فيها. فالمرة القادمة بإذن الله نقف هنا، المرة القادمة نبدأ من الاستثناء في الآية الأولى والكلام فيها قريب من الآية الثانية وإن كان في بعض الفروقات، أقوال تستقيم هنا لا تستقيم في الأخرى، عند الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.